بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار المقصود بهم هم المرضى والمسافرون ومن كان في حكمهم، وسيأتي الكلام عنهم إن شاء الله مفصلا في هذا الفصل. بدأ المصنف رحمه الله بالمريض، من كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي بالهيئة المعروفة فكيف يفعل، عفان الله وإياكم. ففي هذا الفصل سيبين المصنف كيف يصلي المريض. قال: أولا المريض، مسألة مراتب صلاة المريض. يعني الآن نحن سنتدرج مع هذا الشخص المريض، ننظر هل يستطيع أن يقف، إذا ما استطاع الوقوف هل يستطيع أن يجلس، وإذا لم يستطع أن يجلس هل يستطيع أن يكون على جنب، وهكذا نتدرج معه إلى آخر ما يستطيع أن يفعله، كما سترون الآن. يعني كل مرتبة تنزل إلى المرتبة التي بعدها. المرتبة الأولى، يلزم المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائما إجماعا. هذا هو الأصل، أنه يجب أن يصلي قائما إذا كان يقدر، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: صلي قائما. هذا الحديث قاله عمران بن حسين لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بالبواسير، فلما قال له هذا الكلام أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه بهذه المراتب الثلاثة، وسنعرف بعد قليل أنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي حتى لو على جنبه ماذا يفعل، سنعرف. قال: ولو صلى كراكع معتمدا أو مستندا على حائط ونحوه. نعم، لحديث أبي هريرة. يعني نقول إذا كنت تستطيع أن تقف وقوفا طبيعيا فهذا هو الأصل. طيب، إذا قال أنا لا أستطيع أن أكون قائما وإنما أستطيع أن أصلي كهيئة الراكع. طيب، إذا قال ولو صلى راكعا، يعني حتى ولو كان، يعني هو سيقف ولكنه لن يكون مستقيما وإنما سيكون كراكع، واضح؟ أو قال سأكون معتمدا أو مستندا على حائط، سيضع يده على حائط أو نحو الحائط، مثل أن يتكئ على عصا أو عكاز أو ما شابه ذلك، واضح؟ إذن إما أن يكون معتمدا أو مستندا على حائط أو عصا أو كرسي أو ما شابه ذلك، تمام؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإذا أمرتكم بأمر، هذا عام في الشريعة، أي شيء تؤمر به ماذا تفعل؟ قال: فأتوا منه ما استطعتم، أي تفعلوا الذي تقدر عليه. وهذه قاعدة عامة في كل المأمورات الشرعية في كل الإسلام، أي شيء تؤمر به تفعل منه ما تستطيع. تستطيع أن تقف، قف. لا تستطيع، صلي قاعدا. لا تستطيع، فعلى جنب. لا تستطيع على جنب، سنعرف إن شاء الله في المراتب القادمة. واضح هذا؟ رواه الشيخان. قال: ولو بأجرة مثله إن كان يقدر عليها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، المرتبة الثانية، فإن لم يستطع القيام بأن كان عاجزا عنه، أي عاجزا عن القيام، أو شق عليه، يعني هو لا يعجز ولكنه يشق عليه مشقة كبيرة، هو يستطيع أن يقف لكنه لو فعل ذلك سيكون في ذلك مشقة كبيرة عليه، لضرر يلحق به أو زيادة مرض، يعني يخشى إن وقف أن يزيد عليه المرض، أو تأخر برء، يخشى إن وقف أن يتأخر الشفاء. ففي كل هذه الصور ماذا يفعل؟ قال المصنف: فقاعدا، أي يصلي قاعدا. لحديث عمران السابق قال ولحديث عمران السابق الذي ذكرناه قبل قليل، وهو: فإن لم تستطع فقاعدا. طيب، ويكون متربعا حال القعود، يعني إذا جلس، إذا قعد كيف يجلس؟ قال: يكون متربعا حال القعود. هذا واجب؟ لا، قال ندبا يستحب له أن يفعل ذلك، لكن كيفما جلس جاز كما سيقول بعد قليل، لقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي، ويثني رجله في ركوع رجليه في ركوع وسجود. طيب، قال وكيف قعد جاز، يعني على أي هيئة، على أي صورة، على أي طريقة جلس فإن جلوسه صحيح. وأما قولنا إنه يجلس متربعا فهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، فإن لم يستطع القعود، لا يستطيع أن يقعد، أو شق عليه، يعني هو يستطيع أن يقعد لكن ستلحقه مشقة كبيرة بأن يزيد عليه المرض أو يتأخر في الشفاء كما تقدم قبل قليل في القيام، فهذا ما حكمه؟ قال فإنه يصلي على جنبه، يعني يستلقي على جنبه، لحديث عمران السابق تقدم معنا. طيب، فرع، وصلاته على الجنب الأيمن أفضل. لو سألنا وقال طيب أنا سأصلي على جنبي، هل أصلي على جنب الأيمن أم على جنب الأيسر؟ نقول اليمين أفضل، وهذه قاعدة شرعية مستمرة ذكرتها لكم سابقا، أن الأمور الطيبة والأمور المستحسنة شرعا وعرفا هذه دائما يقدم فيها اليمين، والأمور المستقبحة أو المستقدرة هذه نستعمل لها اليسار، سواء كان يدا أو رجلا أو جنبا أو أخذا أو عطاء أو إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. فرع، وصلاته على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه الشيخان. في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله يعني في تمشيط الشعر. طيب، وباقي الحديث واضح، وقوله في شأنه كله هذا يوضح لكم أن هذه قاعدة في عموم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد أنه كان يقدم فيها اليسار، قد ذكرت لكم متى ذلك. ولحديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن. إذن في حديث علي نص على اليمين، وفي حديث عمران قال على جنب، واضح؟ فنحمل المطلق على المقيد. هناك في حديث عمران مطلق لم يقل يمين ولا يسار، لكن في حديث علي قال على جنبه الأيمن، فنحمل المطلق على المقيد، نقول الأفضل إذا صليت على جانبك أو على جنبك، الأفضل أن يكون ذلك على جانبك الأيمن. طيب، على جانبك الأيمن، هذا واجب؟ لا، مستحب. واعتمد الحنابلة في ذلك على هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني عن علي، وقال عنه الذهبي حديث منكر. طيب، فإن صلى على الأيسر صح، لأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل بذلك، وهو حاصل بذلك. مسألة، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه. ويومئ، الإيماء هو يعني أصل الإيماء هو الإشارة. طيب، والمقصود يقال مثلا أومأ فلان إلى كذا، يعني أشار. طيب، ما المقصود هنا بقوله ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما؟ يعني أنت لما تصلي مثلا لو كنت تصلي جالسا، طيب كيف تركع وتسجد وأنت جالس؟ فنقول بالإيماء. طيب، يعني تخفض رأسك قليلا، هذا ركوع، تخفض رأسك أكثر، هذا سجود، إن كنت عاجزا عن السجود أو عاجزا عن الركوع. واضح لكم هذا؟ فمقدار الخفض هو الذي يحدد أنت ماذا تريد، فإن خفضت قليلا هذا ركوع، وإن خفضت أكثر هذا سجود. ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما، أي عن الركوع والسجود، ما أمكنه، يعني قدر الطاقة، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الحديث السابق يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لحديث أبي هريرة السابق وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجعل أي الإيماء بالسجود أخفض، نبهتكم على هذا الآن، تجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا، ليتميز أحدهما على الآخر حتى يصبح هذا مختلفا عن هذا. المرتبة الرابعة، طيب، فإن عجز عن الإيماء برأسه، عجز عن الإيماء برأسه، لا يستطيع أن يحرك رأسه للركوع أو للسجود، ماذا يفعل؟ إذن لاحظوا، تدرجنا معه، بدأنا من القيام، ما استطاع يجلس، ما استطاع يجلس على جنب، طيب، ويوم قلنا يومئ بالركوع والسجود عند العجز، طيب لا يستطيع أن يومئ برأسه، ماذا يفعل؟ الحنابلة يقولون يصلي بعينه، يصلي بعينه، يعني يومئ يشير بعينه، قال أومأ بطرفه أي بعينه، مستحضرا الفعل بقلبه، يعني عندما يحرك عينه ينوي أن هذا ركوع، ثم يحرك عينه مرة أخرى وينوي أن هذا سجود، واضح؟ إذن ينوي أفعال الصلاة بعينه، هذا هو اختيار الحنابلة، أومأ بطرفه أي بعينه، مستحضرا الفعل بقلبه، ينوي بقلبه أن هذا الإيماء بالعين لكذا وهذا الإيماء بالعين لكذا، لما روى زكريا الساجي عن علي رضي الله عنه مرفوعا، فإن لم يستطع أومأ بطرفه، قال لم نقف عليه مسندا. طيب، المرتبة الخامسة، لا يستطيع أن يومئ بعينه، ما يستطيع، قال فإن عجز عن الإيماء بطرفه، الطرف هو قلنا العين، فقال رحمه الله وكذا القول أن يكون مستحضرا له بقلبه إن عجز عنه بلسانه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تسقط الصلاة عن المكلف، هذه قاعدة عند الحنابلة، لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام العقل ثابتا لقدرته على أن ينوي بقلبه. إذن يقول الحنابلة ما دام هذا الإنسان عقله معه فالصلاة لا تسقط عنه، لأنه لماذا؟ لأنه يستطيع أن ينوي الصلاة بقلبه، يعني يصلون معه إلى درجة أنهم يقولون إذا وصلت إلى مرحلة أنك لا تستطيع لا أن تقف ولا أن تجلس ولا أن تكون على جنب ولا أن تومئ برأسك ولا أن تومئ بعينك ولا أن تتكلم ولا شيء، بقي فقط ماذا؟ أن تصلي بقلبك. يقول حنابلة صلي بقلبك، قال لقدرته على أن ينوي بقلبه. فتلاحظون يعني تشديد العلماء في قضية الصلاة، يعني كل هذا يدلكم على ماذا؟ يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال. لاحظوا كيف تدرجوا معه حتى وصلوا معه إلى القلب، يعني قالوا يومئ بعينه، ما يستطيع يومئ بعينه، يصلي بالذي يستطيع، إلى درجة أنه وصلوا معه أنه يصلي بقلبه. طيب قال أنا لا أستطيع أن أتكلم، لذلك قال المصنف إن عجز عنه بلسانه ماذا يفعل؟ قال لا بس، يصلي ويستحضر الفعل بقلبه، يعني يصلي بقلبه حتى ولو عجز عن النطق باللسان. لذلك قال فإن عجز أو ما بطرفه يعني بعينه مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. طيب أنا لا أستطيع، يقول لا أستطيع أن أتكلم بلساني، نقول تومئ بالعين وتستحضر الفعل بالقلب. عجزت عن الإيماء بالعين، نقول لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام العقل ثابتا لقدرته على أن ينوي بقلبه. هذا هو اختيار الحنابلة. طيب، ثم قال مسألة، فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها، فإن قدر أي إن قدر مصل قاعدا قدر على قيام في أثناء الصلاة انتقل إليه، أو قدر مصل مضطجعا على قعود في أثنائها أي الصلاة انتقل إليه، أي إلى الذي يستطيعه لتعينه عليه، وأتمها أي الصلاة ولم يستأنف لأن الأول وقع صحيحا للعذر، وما ترتب على المأذون هذه قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون غير مضمون. ما معنى هذا الكلام؟ يقول صورة هذه المسألة يعني قدر على قيام أو قعود في أثناء الصلاة انتقل إليها، يعني إنسان عجز عن القيام ماذا يفعل؟ يصلي جالسا صح؟ طيب في أثناء الصلاة وهو جالس وجد في نفسه طاقة على أن يقف، يقف ولا ما يقف؟ يقف، واضح؟ لأن نحن نقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت الآن في استطاعتك أن تقف، فنقول أنت الآن بدأت الصلاة جالسا وفي أثناء الصلاة استطعت أن تقف، يقف ولا نقول أكمل صلاتك جالسا؟ هذه هي الصورة، نقول تقف، تقف. لذلك قال فإن قدر على قيام أو قعود. طيب القعود مثلا أنت كنت تصلي على جنب، كنت تصلي على جنب، الجنب في أي مرتبة يأتي؟ مرتبة الثالثة صح؟ قلنا المرتبة الأولى قيام، الثانية جلوس، الثالثة على جنب. طيب إذا كنت في المرتبة الثالثة واستطعت أن تذهب إلى المرتبة الثانية، تذهب ولا ما تذهب؟ تذهب. يعني إذا كنت تصلي على جنبك واستطعت أن تجلس، تجلس ولا ما تجلس؟ تجلس. طيب كنت تصلي جالسا يعني المرتبة الثانية وتستطيع أن تنتقل المرتبة الأولى وهي إيش؟ القيام، تقف ولا ما تقف؟ تقف. هكذا إذا كل من استطاع أن يذهب إلى مرتبة أعلى يذهب، لأن القاعدة العامة فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا في استطاعتك. طيب وما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة، ما يحتاج عيد؟ لا ما تحتاج تعيد، تبني على نفس الصلاة، تبني. لماذا؟ قال لأن الأول وقع صحيحا للعذر، لأن الصلاة التي أو الركعة التي صليتها أنت جالسا كنت معذورا ولا لا؟ كنت معذورا وأخذت بالرخصة. والقاعدة تقول ما ترتب على المأذون غير مضمون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت مأذون لك شرعا أن تصلي جالسا صح؟ لما صليت جالسا كان مأذون لك شرعا، كان مأذونا لك شرعا أن تصلي بهذه الهيئة. والإنسان إذا فعل شيئا أذن له فيه فإنه لا يضمن، بمعنى أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. فهذا الإنسان صلى جالسا بإذن شرعي ثم بعد ذلك استطاع أن يقف فوقف، فنقول الصلاة التي صلاها ومضت في حالة الجلوس صلاة صحيحة. فهمتم؟ هذا معنى قول المصنف فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمها، يعني يكمل الصلاة طبيعي ولا يعيد الصلاة من أولها. مسألة ولا تصح صلاة مكتوبة يعني فريضة فخرجت النافلة، النافلة ما تدخل معنا، في سفينة، إنسان في ظهر السفينة، طيب أراد أن يصلي قاعدا مع أنه قادر على القيام، ما حكم صلاته؟ قال مسألة ولا تصح صلاة مكتوبة يعني فريضة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. توضحت لكم الصورة؟ صورة المسألة إنسان في السفينة يستطيع أن يصلي قائما لكنه صلى جالسا، لأن تعرف يوجد أمواج يوجد نحو ذلك، طيب يعني رغم أنه يستطيع أن يقف لكنه تساهل وصلى جالسا، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لقدرته على ركن الصلاة كمن بغير سفينة، حاله كحال من كان بغير السفينة لا فرق. واضح لكم الصورة هذه؟ إذن ما حكم صلاته؟ باطلة. العلة لأنه ترك ركنا وهو قادر، ترك وهو قادر على فعل هذا الركن. مسألة وتصح صلاة مكتوبة يعني فريضة على راحلة، طيب مثل إبل أو نحو ذلك، إنسان فوق راحلة، سواء كانت هذه الراحلة واقفة أو سائرة، ولكن بالقيود التالية، يعني متى يجوز للإنسان، الأصل للإنسان أنه إذا أراد أن يصلي فريضة أن ينزل عن راحلته ويصلي على الأرض صح؟ طيب متى يجوز للإنسان أن يصلي على ظهر الدابة أو على ظهر الراحلة بغض النظر سواء كانت واقفة أو جالس أو أو أو سائرة؟ نقول يجوز له أن يصلي على ظهر الراحلة حتى ولو كانت فريضة في الصور التالية: واحد، لتأذن بوحل ومطر ونحوه كثلج. إنسان على ظهر الظاهرة يوجد في الأرض وحل ومطر أو ثلج ما يستطيع ينزل، واضح؟ ستلحقه مشقة بذلك. ماذا نقول له؟ صلي على ظهر الراحلة. طيب فريضة حتى ولو فريضة؟ نعم، نقول نعم حتى ولو فريضة لا بأس، لا يضر. طيب هل يفرق إذا كانت الراحلة تمشي أو كانت واقفة؟ نقول لا فرق، لا فرق. لذلك قال واقفة أو سائرة لا فرق. قال مسألة: وتصح صلاة مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة. طيب هل يلحق بالراحلة السيارة؟ هل يقاس نقيس السيارة بالراحلة؟ طيب يعني ينظر فيه، يعني إذا كان فعلا إنسان في مكان في صحراء مثلا أو في مكان فيه ثلج لا يستطيع أن ينزل من السيارة بسبب أنه يوجد وحل في الأرض أو مطر شديد أو ثلج ونحو ذلك مما يشق عليه أن ينزل من السيارة ويصلي على الأرض، فالظاهر والله أعلم أنه يلحق به، هذا الظاهر والله أعلم. قد أفتى بذلك بعض العلماء أنهم يقيسون السيارة على الراحلة. طيب لحديث يعلى بن أمية أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق، يعني مكان ضيق، فحضرت الصلاة فمطروا والسماء من فوقهم، يعني سماء فوقهم يعني ينزل المطر، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم وهو على الراحلة. تخيلوا، طيب كيف يركع ويسجد؟ صح؟ يتخيلوا إنسان فوق الناقة كيف يركع ويسجد؟ قال الراوي: فصلى بهم يومئ إيماء، كما شرحنا لكم قبل قليل، تخفض الرأس قليلا وتخفض الرأس أكثر للسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. لماذا يقول الترمذي هذا الكلام والعمل على هذا عند أهل العلم؟ هل هناك أحاديث لا يعمل بها أهل العلم؟ نعم، هناك أحاديث لا يعمل بها أهل العلم وهي صحيحة. نعم، وهي صحيحة الإسناد لا يعمل بها أهل العلم. كيف عياذا بالله، كيف حديث صحيح لا يعمل به أهل العلم؟ طيب نقول هذا الحديث قد يكون منسوخا أو قد يكون مخصصا أو قد يكون مقيدا أو قد يكون متأولا أو قد يكون إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل العلم، واضح؟ فلذلك ينبه الترمذي ويقول هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، يعني أنهم اعتمدوه، يعني أنه لا يوجد شيء يعارضه أو ينسخه أو يقيده ونحو ذلك، فهمتم؟ وهذا تعرفونه من خلال علم أصول الفقه. ولهذا أقول لكم دائما يا أخوان، ليس كل حديث صحيح يعمل به، وليس كل حديث ضعيف يرد، واضح؟ ليس كل حديث صحيح يعمل به، لابد أن ترى أهل العلم عملوا به أو لا، لأنه قد يكون منسوخا وأنت لا تدري، قد يكون هذا في أول الإسلام ثم نسخ، قد يكون انعقد الإجماع على خلافه بحديث آخر. طيب يعني بعض الأخوة يجد حديثا صحيحا فيعمل به مباشرة، وقد يكون هذا الحديث قد نسخ، يعني أبطل العمل به من الله، من الشريعة، ليس من اجتهاد العلماء. وقد يكون الحديث ضعيفا ولكن أهل العلم أجمعوا على العمل به. لماذا؟ لأنه يوجد ما يعضده من آثار الصحابة ومن عمل المسلمين ومن الأقيسة ومن ظواهر القرآن إلى غير ذلك. السند وسيلة وليس بغاية. إذا ثبت عندي أن هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى غير السند فهذا يكفي. ألستم الآن إذا ذهبتم إلى الكعبة للعمرة أو للحج وطفتم بالبيت، ألستم تصلون خلف المقام ركعتين؟ ألستم تقرؤون في الركعة الأولى تقرؤون في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وتقرؤون في الركعة الثانية قل هو الله أحد، لو بحثت عن هذا الحديث لوجدته ضعيفا ولم يثبت بسند صحيح. ولكن في نفس الوقت تجد العلماء كلهم متفقين على استحباب أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى كافرون وفي الثانية الإخلاص. طيب كيف معنى الحديث ضعيف؟ كيف اتفقوا على استحباب هذا؟ نقول أن هذا تواتر ونقل جيل عن جيل، ونقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقله التابعون عن الصحابة وهكذا، فأغنانا عن الإسناد. لذلك كثيرا ما يقول ابن عبد البر وغيره في التمهيد والاستذكار، يقول وهذا حديث شهرته تغني عن الإسناد، يعني يقول لا نريد الإسناد، ما نحتاجه. الإسناد يا جماعة وسيلة وليس بغاية، ليس كل شيء الإسناد. هذا صنيع الأئمة، ويفعل هذا ابن عبد البر، ويفعله ابن القيم في مواضع، ويفعله جماعات من أئمة من كبار أئمة الإسلام، يقولون هذا الأمر شهرته تغني عن الإسناد، وهذا مما هو مشهور ومما هو متداول مما هو معروف. واضح؟ وهكذا يعني في كثير من أحاديث السيرة يتناقلها العلماء وهي معروفة بينهم، وقد لا تكون لا تصح من حيث السند، ولكنها مشهورة ليس فيها نكارة. والكلام عن هذه المسألة طويل جدا، ليس من عادتنا أن نستطرد، يعني ليس من عادتنا أن نستطرد، لكني استطردت هنا لأجل كلمة هذه كلمة الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم. طيب إذا متى يجوز لي أن أصلي على الراحلة؟ الموضع الأول إذا كان هناك وحل أو مطر أو ثلج صلي على راحلتك. الثاني أو لخوف انقطاع عن رفقة بنزول، يعني تخشى أنك إذا نزلت عن راحلتك وصليت على الأرض أن تفوتك الرفقة، لأنك مسافر مع جماعة فهم لن ينتظروك، سيذهبون عنك بعيدا، وقد تتيه في الطريق، وقد تهلك، وقد يأتيك قطاع الطرق، ليس مثل الوضع الآن، يعني بحمد الله السفر في ذاك الزمان يعني محفوف بالمخاطر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطع من العذاب. المهم إذا كنت خاف انقطاع عن الرفقة بسبب نزولك صلي على راحلتك، أو خوف على نفسه إن نزل من نحو عدو، تخشى أنك إن نزلت وصليت يهجم عليك عدو من الأعداء من المشركين أو من غيرهم أو من قطاع الطرق، أو سبع تخشى أن يهجم عليك أسد أو نمر أو نحو ذلك، دفعا للحرج والمشقة. هذا هو المذهب اختاره ابن تيمية. الحالة الثالثة التي يجوز لك فيها أن تصلي على راحلتك أو عجزه عن ركوب إن نزل للصلاة، إنسان ضعيف مسكين كبير في السن، يعني بصعوبة استطاع أن يصعد على الراحلة، لو نزل يحتاج إلى جهد جهيد ومشقة كبيرة حتى يجد إنسانا يصعده على الراحلة مرة أخرى، فهمتم؟ مثل ما ترون الآن مساكين كبار السن لما يركب في السيارة أو ينزل من السيارة، يعني معاناة حقيقية يعني. فلذلك هؤلاء أيضا يعذرون، أو عجزه عن ركوب إن نزل للصلاة فرع. وعليه أي المصلي على الراحلة المكتوبة، هذا الإنسان الذي صلى على راحلته صلى الفريضة على الراحلة لعذر من الأعذار التي سبق ذكرها، عليه ماذا؟ قال عليه الاستقبال. نحن جوزنا لك أن تصلي على الراحلة صح، ولكن استقبال قبلة لا يسقط عنك، يجب عليك أن تتوجه إلى إيش؟ يجب عليك أن تتوجه إلى القبلة. وما يقدر عليه من ركوع أو سجود، تستطيع تركع اركع، تستطيع تسجد اسجد، ما تستطيع تومئ إيماء كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل يفعل. وطمأنينة، الطمأنينة لا تسقط عنك، افعلها، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مسألة. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، ويعتبر يعني يشترط المقر، يعني هذه قاعدة عامة، هذه القاعدة عامة، لا يتحدث هو الآن عن الراحلة وغيرها، إنما هو يتكلم بكلام عام، يقول الأصل أن الإنسان يمكن أعضاءه السبعة من الأرض. طيب هذا هو الأصل، إلا من عذر. قال ويعتبر يعني يشترط المقر، يعني الأرض التي تستقر فيها الأعضاء السبعة، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. بناء عليه فلو، لذلك هذه الفاء تسمى فاء التفريعية، يعني يتفرع على القاعدة السابقة. ماذا يتفرع على القاعدة السابقة؟ قاعدة أنه يشترط لأعضاء السجود المقر. ماذا يتفرع على هذه القاعدة؟ قال يتفرع عليها لو أن إنسانا وضع جبهته على قطن منفوش، هل هذا مقر؟ لا، هذا يعني لو وضع جبهته عليه تغوص الجبهة فيه، طيب هذا ليس بمقر. ونحوه مما لا تستقر عليه الأعضاء، أي شيء يشبه القطن المنفوش، أي شيء يجعل العضو لا يستقر عليه وإنما يغوص. طيب، أو هذا الفرع الأول. الفرع الثاني مما يتفرع على القاعدة السابقة، أو صلى في أرجوحة. إنسان يصلي على أرجوحة، معروف الأرجوحة يعني مثل، يعني لو تخيل مثل أشبه بالكرسي المعلق في السقف. طيب، معروفة لديكم الأرجوحة، إن شاء الله معروفة. طيب، إنسان صلى على الأرجوحة هذه التي تتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف، ما حكم صلاته؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، لم يمكنها من المقر. أو صلى في أرجوحة بشرط، قال ولا ضرورة، لذلك قلت لكم قبل قليل بشرط أن يكون بدون عذر. هنا يقول ولا ضرورة، أي لا توجد ضرورة ألجأته أن يصلي على الأرجوحة، أو لا توجد ضرورة ألجأته أن يصلي على قطن منفوش، ما حكم صلاته؟ لا تصح. طيب، فإن كانت هناك ضرورة تصح. واضح؟ قال، يقول الشارح مسألة، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، من الذي أمره؟ الله عز وجل، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني أن الأنف يدخل في الجبهة في الوجه. طيب، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، رواه الشيخان، وهذا الحديث قد تقدم. المجموع سبعة، لابد أن تمكن هذه الأعضاء السبعة بدون وسواس. فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه مما لا تستقر عليه الأعضاء ولم ينكبس، تصح الصلاة؟ لم تصح صلاته. صورة ثانية، أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه من أن يصلي بالأرض كالمربوط ونحوه، إنسان مربوط عند الكفار أسير، لا يستطيع أن يفعل شيئا، معذور ولا معذور؟ نحن ما نتكلم عن المعذور، نتكلم حيث لا ضرورة، هذا ما حكمه؟ قال لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه. انتهى الفصل. طيب، هنا أريد أن أذكر لكم فقط فائدة تتعلق بالأرجوحة. لما اخترع الإنسان الطائرة، بحث الفقهاء مسألة الصلاة في الطائرة، لأن الصلاة في الطائرة مشكلة على قواعد الفقهاء، مشكلة، لأن هو لا هو بأرض ولا هو بالسفينة، صلاة في السفينة تصح، هذه ليست سفينة، لأن السفينة فيها مستقر. وما كان الناس يتصورون أن الإنسان سيرتفع، يعني سيطير بواسطة هذه المركبة، سيطير في السماء. ولكن العلماء رحمهم الله لنبوغهم وذكائهم قد افترضوا هذا، وذكروا عن بعض الفقهاء أنه بحث مسألة صورها بهذه الصورة التالية، قال من حكم لو أن إنسانا صلى في أرجوحة غير معلقة بالسقف، صلى في أرجوحة غير معلقة بالسقف، يعني كيف أرجوحة غير معلقة؟ يعني طائرة، لكن ذاك الوقت ما في طائرة، وهو ما أراد الطائرة، لكن يقول دعونا نفترض هذا، دعونا نفترض أن إنسانا استطاع أن يفعل هذا، فهل تصح صلاته أم لا؟ طيب، بحثها الفقهاء. هناك طبعا من الفقهاء من لا يجوز، هذا من باب الفائدة فقط أذكرها لكم، لكن هذا القول اندثر، يعني هذا القول يكاد يكون اندثر، ولا أعرف أحدا يفتي به الآن، والله أعلم، حسب علمي القاصر لا أعرف أحدا يفتي به الآن، ولكن نعم، يعني يوجد من يقول من الفقهاء أن الصلاة على الطائرة لا تصح لأجل هذه القاعدة، لأن الأصل في الأعضاء أنها تمكن من الأرض أو ما شابه الأرض من نحو السفينة إذا كانت على البحر. طيب، أو إذا كان هناك عذر، العذر خارج محل النزاع. لذلك يعني يوجد من الفقهاء من كان يقول أن الصلاة على طائرة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ وجعلت لي الأرض مسجدا. وهل هذه أرض؟ هذه ليست أرض، هذه جو السماء. عرفتم مشكلة؟ ولكن يعني جمهور الفقهاء وهو الذي استقر عليه الأمر الآن ولا يكاد يفتي به أحد على خلافه، يعني كما قلت لكم يعني يكاد هذا القول يكون هذا القول قد اندثر، يعني أن الصلاة على الطائرة تصح إلحاقا لها بأشياء كثيرة، يعني أو يعني يمكن أن تلحق بأكثر من شيء، يمكن أن تلحق أنها تشبه السفينة ولو بوجه من الوجوه. طيب، ويعني كما قلت لكم يعني هذا القول يعني اجتمعت عليه كلمة المسلمين. نعم، ولأنه هو في الحقيقة هو لا يصلي في الهواء نفسه، وإنما يصلي على أرض الطائرة، على سطح الأرض في الطائرة. فعلى كل حال يعني يشبه السفينة بوجه من الوجوه، والله أعلم. طيب، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أهل الأعذار، الطائفة الأولى من أهل الأعذار وهم المرضى، لما فرغ من ذلك انتقل إلى الطائفة الثانية من أهل الأعذار وهم المسافرون، فقال: فصل في قصر الصلاة. فصل في قصر الصلاة، وهنا قاعدة ينبغي أن تعلموها، أنه لا قصر في حضر، لا قصر في حضر، يعني أن القصر مقصور على السفر، يعني لا توجد حالة يقصر فيها الإنسان إلا إذا كان مسافرا، أما من كان في الحضر فإنه لا يقصر. نعم يجمع، نعم كما سيأتينا إن شاء الله في فصل خاص، ولكن أن يقصر القصر لا يكون إلا في السفر. قال: فصل، ما حكم القصر؟ القصر طبعا معروف لديكم، وهو أن تجعل الصلاة الرباعية ثنائية، مثل العشاء تجعلها ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، أما الفجر فلا تقصر، وأما المغرب فلا تقصر. طيب، سامحوني معلش، أنا أحيانا أوضح الواضحات أو أشرح أمور يعني أوضح الأمور البديهية أو البدهية، وقد نبهتكم على هذا سابقا، السبب في هذا لأني أعرف أن هناك يعني من يستمع إلى هذا الدرس وهو مبتدئ جدا جدا جدا في علوم الشريعة، وبعضهم أصلا لا يكون عربيا، فيكون يعني استيعابه لبعض المصطلحات أو بعض المفردات ضعيفا، فيعني أرجو يعني من الطلبة النبهاء أن يتحملوا مثل هذه الأمور التي هي من توضيح الواضحات. طيب، مسألة: ما حكم القصر؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قال: يسن قصر الرباعية، قصر الصلاة الرباعية سنة. إذا فعلتها تؤجر، وإذا لم تقصر الصلاة فلا شيء عليك، وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا بلا خلاف. لمن نوى سفرا، من الذي يقصر؟ من نوى السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، يعني أنه يقول صاحبته في السفر فكان دائما يقصر دائما، لذلك يقولون لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك القصر في سفر. ولذلك يعني ذهب بعض العلماء إلى آراء شديدة فيما يتعلق بالقصر، فيعني يلزم بقصر أو يرى أن ترك القصر مكروه أو أن القصر واجب ونحو ذلك. المهم يعني نريد نحن أن نخرج عن المذهب، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك القصر في السفر، فلذلك احرص عليه، وهذه من الأمور التي لا تحتاج إلى توصية، لأن الناس يعني يحرصون على الرخص أكثر من العزام. طيب صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، رواه مسلم. يعني هذه سنة متتابعة أو متتابعة إن شئت. فرع: يشترط للقصر في السفر 4 شروط. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يعني لا يكون حراما، ما يكون إنسان سافر لأجل الزنا أو لأجل الربا أو لأجل شرب الخمر، هذا لا يقصر. وقد تقدم معكم هذا مرارا أن المذهب عندنا أن الرخص لا تستباح بها إيش المحرمات. إذن يجب أن يكون السفر مباحا. يدخل في المباح السفر الواجب من باب أولى، إنسان مسافر للحج يقصر، مندوب مثل إنسان سافر لطلب العلم يقصر، مباح مثل إنسان سافر لأجل تجارة أو زيارة يعني زيارة معلم أو تنزه للسياحة ونحو ذلك، هذا كله مباح. إذن لذلك قال ولو لنزهة، حتى لو كان خرج لمجرد التنزه يقصر ولا لا يقصر. أو فرجة لو خرج لأجل فقط أن يتفرج، يعني أن يفرج عن نفسه. طيب أو تجارة، فإن كان السفر محرما أو مكروها لم يجوز له القصر. لو كان السفر محرما أو مكروها لا يجوز له القصر، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال مجاهد في تفسير الآية: أي لا قاطعا للسبيل، هذا حرام، ولا مفارقا للأئمة، ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة. إذن نفهم من كلام مجاهد أن الذي يجوز له أن يترخص بالرخص من كان سفره في طاعة أو في أمر مباح، أما من كان سفره في معصية فليس له رخصة. لذلك قال ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه، أخرجه ابن جرير. فإذا ثبت أن الميتة، هذا في شأن الميتة، لأن معروف أن الإنسان إذا اضطر إلى أن يأكل الميتة هذه رخصة صح، لكن مجاهد يقول نرخص له أن يأكل من الميتة إذا كان خرج في طاعة أو في أمر مباح، أما إذا أراد أن يأكل من الميتة ليتقوى على المعصية أو لأجل أن يذهب إلى معصية فلا. فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص من باب أولى، ولأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ما معنى لا تناط؟ يعني لا تعلق بالمعاصي. الشرط الثاني أن يكون قاصدا لمحل معين محدد، تخرج من بلدك لتسافر إلى بلد ليس هكذا تائه أو هائم على وجهك لا تعرف أين تذهب، وإنما هكذا تترقل دون وجهة محددة، هذا أمر آخر، هذا لا يقصر كما سيأتي سيشير إليه. لكن هنا مفهوم الكلام، نقول إذا كنت مسافرا إلى بلد محدد معين في ابتداء السفر فهذا يقصر. قال فلا قصر ولا فطر. قصر واضح، فطر يعني كنت في رمضان هل تفطر؟ لا، ليس لك أن تأخذ برخصة الفطر للمسافر للصائم. ولا فطر لتائه ضال الطريق، ولا لسائح لا يقصد مكانا معينا، لأن السفر إذن ليس بمباح، والسياحة لغير موضع معين مكروهة. قال شيخ الإسلام السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه، هذا يفعله الصوفية، هذه سياحة صوفية مختلفة غير التي يعرفها الناس الآن. الشرط الثالث أن يكون السفر طويلا. ما هو السفر الطويل؟ ما هو السفر الذي يقصر فيه؟ قال وهو ما يبلغ 16 فرسخا. طيب تقريبا لا تحديدا، وأنا أعرف أنكم لا تعرفون الفرسخ. طيب برا وبحرا، يعني سواء كان في البر أو في البحر لابد من 16 فرسخا، وهي أي 16 فرسخا كم؟ يومان قاصدان. ما معنى يومان قاصدان؟ يعني أي مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي تساوي 4 برد. إذن كم 4 برد؟ 16 فرسخا. كم 16 فرسخا؟ يومان قاصدان. ما معنى يومان قاصدان؟ يعني إنسان يمشي يومين معتدلين، طيب بسير الأثقال ودبيب الأقدام. هذا كم المدة الزمنية التي يقطعها فيه؟ هذا هو السفر الطويل، هذا السفر هو الذي يجوز فيه القصر. كم هو بالمعايير المعاصرة؟ سنذكره بعد قليل. لحديث ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى، يعني أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه البيهقي. طيب، فرع: البريد الواحد يساوي 4 فراسخ. بريد هذا هذا أيضا مصطلح قديم، وجمع البريد برد. طيب، هذا وحدة قياسية قديمة. بريد، البريد الواحد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ الواحد يا إخوان يساوي 3 أميال، فتكون المسافة بالأميال 48 ميلا. الميل الواحد يساوي 1.60 كيلو. طيب، وعليه 48 ميلا كم تساوي الزبدة؟ يعني تساوي 76.8 كيلومتر. يعني بعض المعاصرين يقول تقريبا 80 كيلو. هو في خلاف بين المعاصرين على فكرة، في خلاف بين المعاصرين، لكن الشارح هنا ذكر 76 كيلو، بعضهم يقول 80، بعضهم يقول 85، في خلاف بين المعاصرين، لكن هو في هذا الحدود، في هذا الحدود، حدود 80 كيلو. فإذا كان سفرك 8 كيلو فأكثر تقصر، إذا كان أقل من 80 كيلو مثل 60 كيلو، 50 كيلو، 40 كيلو، هذا ليس سفرا. واضح؟ إذن الشرط الثالث أن يكون السفر طويلا. الشرط الرابع: له القصر متى؟ متى أبدأ أخذ بالرخصة؟ متى أبدأ أقصر؟ متى أبدأ أفطر؟ مثلا أنا الآن في بلدي صائم، أليس إذا سافرت وأفطر؟ وأليس إذا سافرت وأقصر؟ الجواب بلى. طيب، متى أبدأ أخذ بهذه الرخص؟ هل وأنا في بيتي قبل أن أذهب إلى المطار يجوز لي أن أترخص فأفطر وأقصر وأنا في البيت ما دام نويت السفر؟ المذهب لا. طيب، أنا ناوي السفر، نقول نعم، لكنك لم تفارق البلد. إذا متى أترخص؟ نقول، يقول المصنف: له القصر إذا فارق من نوى سفرا مباحا. فارق ماذا؟ فارق بيوت قريته العامرة، يعني أن تجعل بيوت قريتك في ظهرك. طيب، أنا لا أسكن في قرية، أسكن في خيام. قال: أو خيام قومه، إنسان يسكن في خيام، إذا جعل خيام قومه في ظهره هذا قد شرع في السفر، وإذا شرع في السفر الآن يجوز له أن يقصر إن شاء وأن يفطر إن شاء. واضح؟ وتعبير غير المصنف من الفقهاء، تعبير بعض الحنابلة يقول: أو فارق عامر البلد، عامر بلدته، يعني أن تجعل عمران البلد في ظهرك. فإذا خلاص مسك، يعني بتعبيرنا الدارج نقول فلان مسك الخط، مسك الخط يعني أصبح البلد، عامر البلد، عمران البلد أصبح في ظهره وأمسك بالطريق. طيب، يعني بالنسبة لنا نحن عندنا الآن في قطر، إذا كنت تسافر بالسيارة واتجهت إلى المنفذ الحدودي أبو سمرة، فهذا هناك 90 كيلو من من من البلد، تقريبا 90 كيلو من عامر البلد إلى أن تصل إلى المنفذ الحدودي إلى الجمارك. هذا الطريق كله تقريبا أنت قد جعلت فيه الدوحة وجعلت فيه البلد أو العمران، جعلته في ظهرك. مجرد ما تقبض هذا الخط، تمسك هذا الخط وأصبح العمران البلد في ظهرك، حينئذ يجوز لك إذا توقفت عند المحطة مثلا أن تقصر، ويجوز لك أن تفطر إذا كنت صائما. واضح؟ ولذلك وقع نزاع عندنا في الدوحة بالنسبة لمطار الدوحة، هل من دخل المطار يقصر أم يعد ما زال داخل العمران؟ فهذا ينبني على هذه المسألة: إن كنت ترى أن مطار الدوحة داخل عمران البلد، طيب، كنت ترى أنه داخل عمران البلد، داخل حدود البلد، فلا تقصر. وإن كنت ترى أنه خارج العمران فتقصر وتفطر. وهو مشكلته أنه في البحر، يعني هو جاي على طرف البلد، لا هو بداخل البلد ولا خارج البلد، يعني وضعه غريب، فلذلك تردد فيه الإنسان. فبعض الإخوة يتورع ولا يقصر، وبعضهم يقصر يرى أنه خارج العمران. والأقرب والله أعلم حسب ما يعني يبدو أنه خارج العمران. نعم. طيب هذه المسألة يكثر السؤال عنها، يعني هل أقصر إذا كنت في المطار؟ نقول إذا كان المطار خارج المدينة، خارج المدينة مثل مطار الرياض مثلا، هذا خارج المدينة فيقصر. وأما إذا كان المطار داخل المدينة فهذا لا يقصر. لو تذكرون مطار الدوحة القديم، مطار الدوحة القديم الصغير، هذا كان في قلب البلد عند مسجد أبو بكر الصديق، جامع أبو بكر الصديق، فهذا لا يجوز القصر فيه لأنه في داخل البلد. إذن هذا هو الضابط. طيب الشرط الرابع، قال له القصر إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة أو خيام قومه وما ينسب إليها عرفا كسكان قصور وبساتين ولو كان أهلها يسكنونها فصل النزهة فقط، فلا يقصر وهو داخل البلد حتى يفارق جميع ذلك، لأن الله تعالى إنما باح القصر لمن ضرب في الأرض، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني كأن المعنى شرعتم في السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا، يعني الإنسان الذي يكون داخل بلد هذا لا يعد قد ضرب في الأرض. طيب ثم قال مسألة ولا يكره إتمام، لماذا؟ لأننا ماذا قلنا؟ الإتمام ما هو الإتمام؟ الإتمام عكس القصر. إذا ما حكم القصر سنة، ما حكم الإتمام؟ يعني إنسان قال أنا ما أريد أن أقصر، أنا سأصلي الظهر أربعا وكذلك العصر والعشاء، نقول جائز بلا كراهة، لأن الله تعالى قال ليس عليكم جناح أن تقصروا، ونفي الجناح يدل على الرخصة. ولحديث علي قالت عائشة، ولحديث يعلى عفوا قالت عائشة كان يقصر في السفر ويتم، يقصر ويتم، لكن يعني أنا أشرت لكم قبل قليل أنه لم ينقل، يعني لم يثبت. طيب فهذا ينظر في صحته، على كل حال رواه الدارقطني وصحه، لكن ينظر في كلام غيره من الأئمة، مسألة فيها كلام. طيب والقصر أفضل من الإتمام لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. مسألة ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لوجود نية السفر المعتبرة. أنت مسافر وقصرت في أثناء السفر، قبل أن تكمل المسافة، قبل أن تكمل المسافة التي ذكرناها، طيب رجعت إلى بلدك، ما الحكم؟ نقول لا شيء عليك، والصلاة التي صليتها أثناء السفر صحيحة، لأنك لما صليت كنت إيش؟ كنت مسافرا. واضح هذا؟ طيب مسألة أخرى، ويستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة صور. الآن الصور التالية التي سنختم بها الفصل هي صور لن يختم بهذا، سيختم بمسألة أخرى، هذه المسألة قبل الأخيرة. الآن سيذكر لكم تقريبا ثلاث صور لا يجوز لك فيها القصر بل يجب عليك فيها الإتمام. واحد، من نوى إقامة مطلقة بموضع معين دون تحديد مدة فإنه يتم. أنت سافرت إلى بلد ما ونويت الإقامة، نويت إقامة مطلقة، طيب دون أن تحدد المدة، وإنما هكذا نويت الإقامة الدائمة، إقامة مطلقة دون أن تحدد المدة، ما الحكم؟ نقول تتم ولا تقصر. الصورة الثانية، أو نوى إقامة بموضع معين أكثر من 4 أيام وهي 20 صلاة فإنه يتم. سافرت أنت إلى بلد ونويت أن تجلس في هذا البلد 4 أيام فأكثر، تتم ولا تقصر. طيب 4 أيام فقط، تتم ولا تقصر. 5 أيام، تتم ولا تقصر. إذا نقول 4 أيام فقط، تتم ولا تقصر. عفوا، إذا نوى إقامة 4 أيام فقط فهذا يقصر، 4 أيام فقط يقصر، لأن عبارة يقصر، لأن عبارة المصنف ماذا قال؟ أكثر من 4 أيام. إذا نقول مرة أخرى، لأنه حصل سبق لسان مني، نقول مرة أخرى، إذا سافر إلى بلد ما ونوى أن يقيم 4 أيام فقط فإنه يقصر. طيب نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام بمعنى 5 أيام فأكثر، فهذا ماذا؟ هذا لا يقصر ولا يجمع. تمام، لا يقصر ولا يجمع. أربعة أيام يعني كم تساوي بعدد الصلوات؟ قال وهي 20 صلاة، مقدارها بعدد الصلاة ما يساوي 20 صلاة فإنه يتم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، رواه الشيخان، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بها الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. طيب، إذن هذه الصورة الثانية يا إخوان التي يتم فيها الصلاة ولا يقصر. الصورة الثالثة، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. ائتم مسافر، أنت مسافر مأموم، أنت أيها المأموم مسافر وإمامك مقيم، ماذا تفعل؟ هل تقصر وإمامك يتم أم تتابع إمامك؟ نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان إمامك متما فتتم خلفه، وأما إذا كان إمامك مسافرا وأنت مسافر فلا بأس، كلاكما يقصر، لكن إمامك يتم وأنت تقصر لا، هذا لا يجوز عندنا، هذا على المذهب لا يجوز. أو ائتم مسافر بمقيم، ماذا يفعل؟ أتم. فإذا حينئذ تتابع إمامك وتصليها كاملة. لما روى موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس في مكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحلنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. كأنه لما قال كنا معكم يعني لأن أئمتهم يكونون مقيمين، وإذا رجعنا إلى رحلنا لأن كل الموجودين في الرحل مسافرون فيقصرون، فذكر له موسى بن سلمة هذا أنه كان خلاصة القصة يعني أنه كان يتم خلف المتم ويقصر خلف القاصر، فقال له ابن عباس هذا صحيح وهذه هي السنة. طيب، مسألة، وإن حبس المسافر في مكان ظلما، أنت مسافر ثم هذا الإنسان المسافر حبس ظلما يعني بغير حق، أو حبس بسبب مرض ما استطاع أن يرجع، أو بمطر يعني أنت سافرت إلى بلد ما حصل لك عائق جعلك تعلق في هذا المكان، كما حصل لكثير من الناس الآن في هذا الوباء حين سافروا وأرادوا أن يرجعوا إلى بلدانهم ما استطاعوا بسبب هذا المرض. فالمصنف يقول إنسان سافر ثم حبس في مكان ما ظلما، أو بسبب مرض أعاقه عن الرجوع إلى بلده، أو الحبس أعاقه عن الرجوع إلى بلده، أو المطر أعاقه عن الرجوع إلى بلده، أو كذلك الثلج كما حصل لعبد الله بن عمر حين سافر إلى أذربيجان أعاقه الثلج عن الرجوع، ولم ينوي الإقامة، أنت لم تنوي الإقامة بسفرك وإنما نويت أنك ستقضي حاجتك وترجع لكن ما استطعت، ما حكمك؟ ما حكم هذه الصورة؟ قال قصر أبدا، حتى لو طالت المدة، حتى لو مكثت شهورا تقصر. لماذا؟ لأنك معذور، علقت لعائق، ولأنك لم تنوي الإقامة لما تقدم من الآثار عن ابن عمر وأنس. مسألة أخيرة، أو أقام المسافر بمكان لقضاء حاجة، أنت أقمت في بلد عندك فيه حاجة تريد أن تقضيها وترجع إلى بلدك، وهذه الحاجة أنت ما تعرف متى تنتهي، ممكن تنتهي في يومين، ممكن تنتهي في 10 أيام، وليس لك نية إقامة في هذا المكان، بلا نية إقامة فوق 4 أيام، ولا يدري متى تنقضي حاجته، متى تنتهي هذه الحاجة سيرجع، أقبل مدة القصر أم بعدها؟ لا يدري، هل ستنتهي الحاجة قبل مدة القصر يعني قبل 4 أيام أم بعد 4 أيام؟ ما يدري، ماذا يفعل؟ قال الحكم قصر أبدا بالإجماع، حتى لو طالت المدة، حتى لو طالت المدة. لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فيحمل هذا الحديث على هذه الحالة، يحمل هذا الحديث على هذه الحالة. وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فلا يجوز له القصر، لأنه أجمع على الإقامة أكثر من 4 أيام وتقدمت المسألة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.